أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. معا نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة على الأربعين النووية للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله، هذه الأحاديث الأربعينية التي جمعها رحمه الله سبحانه وتعالى، وكأنها تشتمل على جميع نواحي الدين. وكنا قد توقفنا عند الحديث السادس، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحبى يوشك أن يرتع فيه، إلا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكنا قد تحدثنا إلى قول الإمام رحمه الله عند قوله: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقلنا أنه أن هذا الكلام يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، يعني اللي هو يأتي في الأمور التي فيها شبهات في الدين قد يقع في الحرام يعني وقوعا حقيقيا، أو قد يقارب أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كما قال: المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى إلى أكبر منها. يعني عايز أقول لك أن النفس لو وقعت في شيء من الشبهات هتتدرج إلى أن تقع في الحرام. وعايز أقول لك برضو أيضا، أشار بقوله سبحانه وتعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يعرفنا ان هم بعد ما فعلوا المعاصي وصلت بهم المعصية الى ان قتلوا انبياء الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني هو مش عايز تقترب من الزنا حتى لا تقع في الزنا، لانك لو اقتربت مرة في مرة في مرة في الزنا زي ما يقولوا النظر بريد الزنا، يعني هو ينظر مرة في الثانية فيبتسم ثم يحاول أن يقع بهذه المرأة التي وقعت في قلبه. هذا يعني لذلك الله سبحانه وتعالى قطع ذلك الطريق من أوله، فقال: ولا تقربوا الزنا. وقال أيضا بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني شوفوا جاب من الأول علشان ما يتضرش بيك الشيطان حتى تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحب فتقطع يده، يعني يتدرج من البيضة. طبعا يعني مش البيضة اللي هيقطع فيها نصاب السرقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لك أن الشيطان هيتدرج به من سرقة البيضة وسرقة الحبل إلى أن تسرق ما يقطع فيه يده. والحمى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في إن حمى الله محارمه. الحمى ما يحميه الغير، يعني وإنسان جعل هذا المكان له إيه؟ له حمى. يعني أنا دورت مكان مثلا أمام الدار أو في مثلا المزرعة أو في كذا وعملت لها سور، هذا إيه؟ يعتبر حمى، يعني أعلم الناس أن هذا المكان خاص بي. ما يحميه الغير من الحشيش في الأرض المباهة، فمن رأى حول الحمى يرعى أن تقع فيه ماشيته. يعني أنت لو جبت الماشية بتاعتك في المكان اللي أنا مثلا حوضته وقلت ان المكان ده الحمى ده بتاعي انا وان المكان ده بتاعي انا وما ينفعش ان حد يجي يتعدى على مكاني، فلو انت جبت الماشيه بتاعتك مثلا ورعيتها في هذا المكان سوف تقع منك، يعني سوف تغادر الماشية هذا المكان وسوف تقع في المكان الذي حوزته أنا، فتكون أنت وقعت فين؟ في الحمى الذي حميتهم. الله سبحانه وتعالى جعل له حمى وهو المحارم بتاعة الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يقع في الأشياء، يعني الأشياء التي تصل به إلى هذه المحارم، بخلاف إذا رعى إبله بعيد مثلا أو ماشيته بعيد، يعني الإنسان لو رعى بعيد من الحمى مثلا بتاع الملك أو بتاع السلطان أو بتاع أي شخص مش هيقع في حمى، مش هيقع في أرضه، تمام، مش هيرعى في مزرعته، تمام. كذلك الذي يبتعد عن الأشياء التي فيها شبهة حرمة أكيد مش هيقع في الحرام، لأنه هو بيبتعد عن الأشياء اللي فيها شبهة بس كده إن ممكن تكون حرام، فما بالك بقى بالأشياء اللي هي قاطعا أنها حرام، فهو مش بالتالي مش هيقع في الإيه في الأشياء التي فيها حرام. واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به، كل محرم له حمى يحيط به، الفرج تمام محرم وحماه الفخذان لأنهما جعل حريما للمحرم، وكذلك الخلوة بالأجنبية حما للمحرم للمحرم، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرم، فالمحرم حرام لعينه والحريم محرم لأنه يتدرج. كلمة حريم بمعناها الصور اللي او الفاصل اللي هيوصلك للحاجه الحرام، تمام. يعني انا عملت كده ايه سور، السور ده اسمه الحريم، السور ده اسمه الحريم، بداخله الشيء بتاعي ده اسمه الايه الحرام، تمام. فانت لو اقتربت من الحريم تدخل لفين؟ تدخل للحرام، تمام. ربنا سبحانه وتعالى جعل للاغلب الاعضاء حريم لكي لا يصل الى الحرام، يعني جعل للفرج اللي هو فيه الحرمة حرمة الزنا جعله حريم اللي هو الفخذين، فأنت ما تقتربش من الفخذين لكي لا تقترب إلى الفرج اللي هو حرام، لكي لا تقترب إلى الفرج الذي هو حرام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، أي في الجسد مضغة يعني قطعة لحم، احنا قلنا المضغة هي قطعة الايه اللحم، إذا خشعت هذه القطعة إذا خشعت لله سبحانه وتعالى خشعت الجوارح، وإذا طمحت الجوارح، وإذا فسدت الجوارح. قال العلماء البدن مملكة ومدينتها مدينتها النفس، والقلب وسط المملكة، والأعضاء كالخدام، والقوة المفكرة في الباطنة كضياع المدينة، يعني كالضيعات، يعني القرى بتاعت المدينة، والعقل كالوزير المشفق الناطع، والشهوة طالب أرزاق الخدم، والغضب صاحب الشرطة، وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح، ونصحه سم قاتل، ودأبه أبدا منازعة الوزير الناصح، والقوة المخيلة في مقدمة الدماغ كالخازن، والقوة المفكرة في وسط الدماغ، والقوة الحافظة في آخر الدماغ، واللسان كالترجمان. يعني عايز يبين لنا رحمه الله أن هذه الأعضاء كلها كالخدم، إن صلحت هذه المضغة ألا هي والقلب، يعني لو خشع لله سبحانه وتعالى كل هذه الأعضاء سوف تعمل من أجله خضوعا لله سبحانه وتعالى. ولكن